إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من عظيم نعمة الله عز وجل على المسلمين في هذه البلاد وعلى أهل السنة على وجه الخصوص أن من الله عليهم بمثل هذه اللقاءات وهذه المجالس وهذه الحلق التي يستفيد منها المسلم خيرا عظيما ظاهرا وباطنا، يستفيد منها توجيها وإرشادا، يستفيد منها فقها وأحكاما ومسائل في دينه، يستفيد منها ما يتعلق بتوحيد الله والتحذير من الشرك، ما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة سنته، وما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم والتحذير من الطعن فيهم، من الطعن بهم أو السخرية منهم أو غير ذلك من الأفعال القبيحة والخصال الذميمة التي تخلق بها الرافضة ومن حذى حذوهم وانتهج نهجهم. وهكذا يستفيد المسلم في هذه الحلق ما يتعلق بطهارته وبصلاته وبزكاته وبصيامه وبحجه، يستفيد منها ما يتعلق بحق والديه وحق أرحامه وحق أبنائه وحق نسائه وحق جيرانه وحق الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. من أين سيعرف المسلم هذه الأحكام وهذه الفرائض والواجبات وهذه الأعمال التي التي يستنير بها قلبه ويسترشد بها فهمه ويستبصر بها في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا يلقى ذلك في مجالس القيل والقال، ولا يجد ذلك في الأسواق، ولا في المقاهي، ولا في المطاعم، ولا يجد ذلك في النوادي، ولا يجد ذلك في الجلوس على الأرصفة، ولا يجد ذلك في الجلوس أمام الشاشات والقنوات. بل هذه المجالس التي أشرنا لها لا يجد فيها خيرا، ويجد فيها وزرا، ويجد فيها سوءا، ويجد فيها شرا إلى قلبه وإلى سمعه وبصره وإلى جوارحه، وربما تعدى إلى أبنائه وأزواجه وجيرانه وأصحابه وغير ذلك. فاحمدوا الله معاشر المسلمين على وجود هذه الحلق التي سمعتم شيئا من فضلها ومزاياها وما يجده المسلم من خير عظيم ونفع عظيم. وفي ذلك البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، هذه المجالس التي يحمد أهلها ويشترون عليها. أما مجالس في مساجد على البدع وعلى الحزبية وعلى الضلالة وعلى الانحراف فإنها لا تندرج تحت هذا الحديث وأمثاله. فما يحصل عند الصوفية وغيرهم من إقامة الموالد في بيوت الله عز وجل فهذا لم يأمر به شرع ولا آية ولا حديث، وإنما هو من سنن الرافضة العبيديين الذين انتسبوا وتسموا بالفاطميين زورا وبهتانا. وهذا ما يحدثون في ذلك من أنواع البدع والضلالة والخرافة. فاحمدوا الله عز وجل الذي هداكم إلى هذه المجالس فلم يجعلكم مع الرافضة، ولم يجعلكم مع الصوفية، ولم يجعلكم مع الحزبيين بمختلف أشكالهم وألوانهم من الإخوان المفلسين ومن أخذ بذيلهم وسلك مسلكهم وتفرع منهم. فمن الله عليك يا أيها المسلم بحضور هذه الحلق التي يقودها الكتاب والسنة، والتي يأمر فيها المتكلم بالكتاب والسنة، والتي لا تأمر ولا تنهى ولا ترشد ولا توجه ولا تنصح إلا بآية قرآنية أو سنة نبوية، فهذا من فضل الله سبحانه. فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نحرص عليها وأن نتمسك بها وأن لا نغفل عنها أو أن نستهين بها، وإلا ربما حرمنا من خيرها وفضلها. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أين ستجد يا أيها المسلم هذه الفوائد؟ في أي مجلس وفي أي لقاء إلا إذا كان على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. وأيضا من الأدلة التي تحث وترغب في ذلك: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والترمذي والدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين، وأين سيتفقه في الدين؟ وأين سيجد الفقه في الدين إلا في مثل هذه الحلق؟ كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي آخره قالوا: يا رب إن عبدك فلانا إنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرته. وهذا من فضل الله سبحانه. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها فأوى إلى الحلقة فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا استحيا الله منه جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأنت يا عبد الله إذا أويت إلى هذه الحلق آواك الله سبحانه وتعالى، فيا ويل من تعدى عليك ومن ظلمك ومن مضى عليك، فإن الله عز وجل ينتقم لأوليائه ولو بعد حين. نعم عباد الله، فهذا تذكير لي ولكم باستشعار هذه النعمة والحرص عليها والقيام بأسباب حفظها من أجل أن تدوم لنا، فيبقى الخير متواصلا والنفع مستمرا والاستقامة دائمة. فإن هذه المجالس لها خير عظيم، فاحرصوا عليها وأقيموا الدروس وأكثروا واحرصوا على اقتناص الفوائد وعلى تقييدها وعلى العمل بها وتعليمها والصبر في ذلك. أيها المسلمون عباد الله، نتكلم في هذا المجلس عن قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لعباد الله، أن يقول لكل من عبد الله قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، لأن عباد الله منهم من استجاب وأذعن فأقام العبودية لله سبحانه وتعالى. ومنهم من هو عبد لله لا يخرج عن ذلك، لكنه ينكر ولكنه يرد ولا يستجيب ولا يذعن ولا ينقاد، بل يتبع هواه ويتبع ما عليه الآباء من كفر وشرك ونفاق وغير ذلك من الملل التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام. وهنا الخطاب أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوجهه للذين آمنوا: قل يا عباد الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وآمنوا بكل ما أمروا أن يؤمنوا به من الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه من الوحي من القرآن والسنة. الذين آمنوا، وهذا تكريم لهم وتشريف لهم، الذين آمنوا بالله سبحانه وآمنوا بكل ما أمروا بالإيمان به. بماذا أمر أهل الإيمان؟ أمر أهل الإيمان بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم، أمرهم بتقواه سبحانه وتعالى أن يتقوا ربهم في الظاهر والباطن، في السر والعلن، أن يتقوا ربهم في الشدة والرخاء وفي الضراء والسراء، أن يتقوا ربهم في العسر واليسر، أن يتقوا ربهم في حلهم وفي ترحالهم، في حضرهم وفي سفرهم، أن يتقوا الله عز وجل في بيوتهم، أن يتقوا الله عز وجل في مساجدهم، أن يتقوا الله عز وجل في أسواقهم، أن يتقوا الله عز وجل في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم وفي جوارحهم، أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وفي نسائهم وفي آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم وجيرانهم، أن يتقوا الله عز وجل في كل ما أمروا به. اتقوا ربكم، فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. بذلك يكون العبد متقيا. والتقوى إذا أطلقت شملت العمل بالطاعة وترك المعصية، وإذا قرنت بالبر كان التقوى بمعنى ترك المعصية، والبر بمعنى فعل الطاعة، في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر فعل الطاعة والتقوى ترك المعصية. وتقوى الله سبحانه هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين. وهذا يدل على عظيم أمرها وكبير شأنها وجلالة شأنها. فيا أيها المسلم، إن الله عز وجل أمر بتقوى في آيات كثيرات. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. والأوامر بتقوى الله سبحانه في كتاب الله سبحانه كثيرة جدا. تقوى الله له فضائل عظيمة، من ذلك وليس هذا على سبيل الحصر وإنما على التمثيل من أجل أن لا يطول المقام، فإن تقوى الله من أسباب تفريج الكروبات وتنفيس المضائق. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله من أسباب الرزق الحسي والمعنوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله من أسباب تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله من أسباب تكفير السيئات وإعظام الأجور. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله سبحانه من أسباب البصيرة في التفريق بين الحق والباطل والإسلام والكفر والسنة والبدعة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تقوى الله من أسباب تحصيل العلم، من أسباب تحصيل العلم. نعم معاشر المسلمين، فعلينا عباد الله أن نحقق هذا المقام وأن نعتني به. ولأهمية ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس استفتح خطبته خطبة الحاجة بالآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهكذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فلماذا هذه المداومة على الأمر بتقوى الله إلا دلالة على عظيم هذا المقام؟ وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فماذا قال؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. فابتدأ بذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث العباض بن سارية رضي الله عنه، وهو في صحيح المسند لشيخنا العلامة مقل بن هادي الواجعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع خطب الناس، فكان مما أمرهم به أن قال: اتقوا ربكم، كما بحديث أبي أمامة في سنن الحسن أخرجه الترمذي وغيره، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فاحرص يا أيها المسلم على تقوى الله، اتقوا ربكم، ولم يقل اتقوا الله. لماذا اختار هذا الاسم؟ لأن الرب هو المتصرف وهو المالك وهو السيد وهو المربي، فأنت يا أيها المؤمن لا بد أن تتقي ربك الذي أمرك وخلقك ورزقك ويعلم حالك ويعلم ما أنت عليه ويعلم كيدك الكائد وتربص المتربص. فلهذا قال اتقوا ربكم، فذكر اسم الرب الذي يدل على التربية لعبده المؤمن، التربية الخاصة، اتقوا ربكم. فأهل الإيمان مأمورون بأن يتقوا الله ربهم، ثم قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا بطاعة الله عز وجل في هذه الدنيا أنهم يلقون حسنة في الآخرة أي الجنة. وقيل للذين أحسنوا في هذه الدنيا بطاعة الله فإن لهم حسنة في الدنيا من حصول الصحة والعافية والرزق والتسديد والحفظ ونحو ذلك. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وكلا المعنيين صحيح، لأن المؤمن إذا عمل خيرا فإن الله عز وجل يطعمه بها في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. قال الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: إن المؤمن إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى يفضي إلى الآخرة ولا شيء له. الحديث بمعناه. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة الدنيا نيته أو قال همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فيا أيها المسلم، أنت إذا أحسنت في هذه الدنيا فإن الله عز وجل يحسن إليك في الدنيا، ويحسن إليك إحسانا عظيما أكبر من عملك في الآخرة. والله عز وجل يبين أن هذا الإحسان يكون نفعه لصاحبه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وقال الله عز وجل في مجازات أهل الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا يبين أن من أحسن فإنه يحسن إليه في الدنيا وفي الأخرى، وأمر الآخرة أعظم وأكبر وأجل. قال الله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله للذين أحسنوا بكل ما أمروا بالإحسان فيه. الإحسان مع الله سبحانه في عبادته في سائر الواجبات والمستحبات، أن يؤديها المسلم تأدية حسنة، فإن هذا هو من الإحسان. وإن من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. وهكذا أيضا من الإحسان مع الله توحيده، وهو أعظم الإحسان، والبعد عن الشرك بشتى أشكاله وصوره. فلا تشرك مع الله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا جنيا ولا شيئا، وإنما تفرد العبادة لله سبحانه. وهكذا أيضا من الإحسان الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالإيمان به وتصديقه واتباعه وتوقيره ونصرته والتحاكم إلى سنته والعمل بها والسير عليها والإشادة بها وعدم الالتفات إلى غيرها. فهذا كله من الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحسان إلى رسول الله الإحسان إلى الذين حملوا عنه وهم الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم أو طعن فيهم أو قدح فيهم بأي نوع من أنواع القدح يعتبر مسيئا إليهم ومسيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مسيء مع ربه سبحانه الذي أثنى عليهم وأشاد بذكرهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم عباد الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأخبر أنهم أمنة لهذه الأمة كما في حديث أبي موسى في الصحيح. فيا عباد الله، علينا بالإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تدل عليه هذه الكلمة، فإن من الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر المسلم ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مظهرا للتوحيد محذرا للشرك، كان مظهرا للتمسك بكتاب ربه محذرا من البدع ومن المخالفات، كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي أخلاقهم وفي صورهم وفي هيئاتهم وفي كلامهم وفي معاملاتهم وفي سائر أحوالهم، ومن تحذيره ومن تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند حسن، وجاء نحو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في الشواهد. فنعم عباد الله، فمثلا سماع الغنى وآلات اللغو والطرب، هل هذا من الإحسان مع الله؟ هل هذا من الإحسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقي ما لقي من أجل أن يبلغ هذا الدين، وأنت لا تبالي بأمره ولا تبالي بزجره ولا تبالي بحده ولا تبالي بما حذر منه؟ فيا أيها المسلم، لا بد أن تظهر ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إعفاء اللحية، يا أيها المسلم أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ما الذي يمنعك من إعفاء لحيتك وإرخائها وتسليمها من الموس وغيره؟ ما الذي يمنعك؟ نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تحبه والذي توقره والذي تفديه بنفسك ومالك وعرضك يقول لك اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، وانت تخالف؟ ما يليق بك يا ايها المسلم ان تفعل ذلك. وهكذا في سائر المخالفات التي تجانب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني إذ أذكر ذلك فإني أريد النصيحة للمسلمين أن يحسنوا في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هدد بالقتل والتشريد والربط والحبس، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الأكل والشرب؟ إنما من أجل تبليغ دين الله. أرادوا منه أن يسكت، أرادوا منه أن لا يأمر ولا ينهى، وسيعطونه ما يريد من أمور الدنيا، لكنه يريد الله والدار الآخرة. فبقي في مكة وأهل مكة جرعاء عليه، يؤذونه، يسبونه، يشتمونه، يسخرون منه، يستهزئون به، يرمونه بكل فاقرة وبكل ما يبعد الناس عنه. قالوا في ساحر ومسحور، كاهن، شاعر، كذاب، كاذب، مفتري، قد غوى، كاهن، إلى غير ذلك. فيا أيها المسلم، لا يليق بك نبيك صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه المشاق من أجل تبليغ الدين لك وأنت تجعل أمره كأنه لا يعنيك ولا يقصدك ولا يشملك ولا يضمك. فاتق الله يا أيها المسلم في أوامر نبيك ونواهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا من الإحسان، الإحسان لأهل العلم، الناصحين لأهل العلم، الربانيين لأهل العلم، الراسخين بألا تؤذيهم بلسانك ولا بيدك ولا بقلبك ولا بقلمك ولا بعينك ولا بأي شيء من أنواع الأذية أو الازدراء، لأنهم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، كما في حديث أبي الدرداء وغيره، والحديث حسن بشواهده. فاحذر يا أيها المسلم أن يصيب لسانك عالما من علماء المسلمين العاملين بالكتاب والسنة الداعين إلى المنهج السلفي. احذر كل الحذر، خصوصا مع وجود وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، فإن كثيرا من الناس سهل عليه الغمز واللمس والطعن والتحذير والتحقير بتصريح أو تلميح. فأنا أحذر كل مسلم مستقيم على هذه السنة وعلى الدعوة المباركة ألا يشغل نفسه بهذه الأمور، وأن يكل الأمر إلى أهل العلم الذين هم أحرص الناس على الدعوة، الذين يحملونها ويتحملون أعباءها ويتحملون أضرارها ويتحملون ما يحصل فيها. الواحد من هؤلاء ربما لا يتحمل إلا ولده وأهله، وهؤلاء يتحملون أمما وأقواما وأناسا وهو لا يدري ولا يشعر. هؤلاء فرغوا أنفسهم وأوقاتهم وأعمارهم، بل وبذلوا من أموالهم وصحتهم من أجل هذه الدعوة، فكيف تستسهل الطعن فيهم بكل سهولة وبكل يسر بعدم مبالاة ولا إجلال، خصوصا ما هو في أيدي كثير من الناس مما يسمى بالواتساب، كل يضع ما في رأسه. كان الواحد إذا كان في نفسه شيء على جهده ويراه شيئا ربما يتكتم به وما يدري يخبر من، ولو أخبر شخصا ربما سينكر عليه وربما وربما، فتراه يتحفظ ويبقى الأمر في نفسه. وتأتي الأيام وتمر الشهور والسنون فيعرف أنه كان جاهلا وكان مستعجلا لا يضبط الأمر ولا يدركه. وأما الآن من جاءه شيء ووسوسه الشيطان كتب حروفا وضغط الزر وانتشر، لا يبان، وربما كان مضطجعا وربما كان في حالة. وعلى كل فالواجب أن نعظم هذا المقام، فإن الطعن في علماء المسلمين الذين عرفوا بالنصح والرشد والخير والسداد هو إذهاب للدين، لأن هؤلاء حملة الدين. فإذا طعنت في العلماء وفي حملة الدين فعن من يأخذ الناس ويسترشد الناس؟ نعم عباد الله. فهذا أيضا مما أمرنا بالإحسان فيه، كذلك أيضا الإحسان للوالدين، وأدلة ذلك كثيرة متكاثرة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال الله سبحانه وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، والدلائل في ذلك كثيرة. فيا أيها المسلم أحسن إلى والديك بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من الإحسان، وإياك أن تدخل عليهم الحزن وأن تدخل عليهم الضيق وأن تدخل عليهم الهموم والغموم، إرضاء لزوجتك أو إرضاء لأبنائك أو إرضاء لنفسك. فاتق الله في أبيك وأمك واعرف لهم حقهم وقدرهم. إن الله عز وجل أوصى بهما إذا ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين؟ نعم عباد الله، لا بد أن نرعي لهذا الأمر حقه وأن نوليه اهتمامه. فلو أن أباك أو أمك طلبك أحدهما لأمر يعنيه وتعارض مع حلقة علم أو مع محاضرة ليس مما يتعين عليك تعلمه، فإنه لا يجوز لك أن تترك أمرهما وأن تقبل على حلقة العلم. فكيف بمن يترك أمر أبيه أو أمه من أجل المسلسل أو المباراة أو الأخبار أو اللعب أو غير ذلك من الأمور؟ نعم عباد الله. وهكذا أيضا من الإحسان إحسان إلى الأرحام وإلى الجيران وإلى الأبناء وإلى النساء وإلى الفقراء والمساكين وإلى الأرامل واليتامى. وهذا موضوع يحتاج كل فقرة من إلى خطبة أو محاضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وفي رواية الترمذي فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خرجه مسلم من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. وهؤلاء الذين قاموا بالإحسان كما أمر الله سبحانه، فإن الله عز وجل يجزيهم إحسانا، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين استجابوا لربهم الحسنى. وقال سبحانه في كتاب العزيز ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم عباد الله، فعلينا بالحرص على ذلك. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال سبحانه وأرض الله واسعة، وهذه إشارة إلى أن من أقام تقوى الله والإحسان ثم منع من ذلك فهل يمتنع ويستسلم؟ الجواب لا، وإنما إذا لم يستطع أن يقيم دين الله فإن أرض الله واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فأرض الله واسعة فلا تمتنع عن إقامة دين الله، عن تقوى الله، ولا عن الإحسان بهذه الموانع، وإنما هاجر في سبيل الله عز وجل ومن يهاجر في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم قال سبحانه وهو يختم هذه الآية مبينا عظيم أجر من صبر على الإيمان والتقوى والإحسان والهجرة في سبيل الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير تقدير، وقيل بلا حد وبلا كيل ولا ميزان. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. فلا يمتنعن أحد عن تقوى الله ولا عن الإحسان في عبادة الله ولا عن شيء مما أمر به، وإذا حصل له ما يمنعه فيخرج ويهاجر في سبيل الله، وإن الله سبحانه وعد من صبر على ذلك بأجر عظيم بغير حساب. وقد أطل كثيرا، ونسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورشدا وسدادا. ونشكركم على حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي ممشاكم ومسعاكم. وأترك المجال لأخينا الشيخ المبارك أبي محمد عبد الحميد الحجولي حفظه الله، فليتفضل مأجورا مشكورا.